بسم الله. قال في حاشة الصبان وقع الصحيح في المثال الثاني وهو أنا عمرو عند القتال، والصواب أنا عمرو يوم القتال بدليل الكلام بعده صدقته، لأنه قال فعند منصوب بزيد ويوم منصوب بعمر، فيكون الثاني أنا عمرو يوم القتال بدليل الكلام الذي بعده فعند منصوب بزيد ويوم منصوب بعمر صواب. هنا هذا المثال تصحف الصبان الذي ذكرنا أمس أنا عمرو عند القتال، صوابه أنا عمرو يوم القتال. أما من حيث الجواز يجوز، لكن ما هو هذا الذي أراده؟ لا مستقيم أنا عمرو عند القتال أو أنا عمرو يوم القتال، لكن هذا تصحيف المثال. المثال على الصواب أنا عمرو يوم القتال بدليل ما بعده فعند منصوب بزيد ويوم منصوب بعمر كما قلت. عندك يا أخي مروان ما تعريف الظرف من مكانه الزمان المضمن معنى فيه بالطراد؟ أحسنت. ما معنى قوله مضمن معنى فيه، أو ما المقصود بقوله بالطراد؟ نعم، أنه يتعدى إليه سائر الأفعال فلا يختص نصبه بفعل دون آخر، فخرج نحو دخلت الدار، سكنت الدار، دخلت البيت، سكنت البيت، نزلت البيت، فهذا ليس من باب الظرف عند المصنف، وإنما هو من باب المشبه المفعول به على حذف الجار توسعا المنصوب بنزع الخافض، وعند غيره من باب الظرف حقيقة على الشذوذ مصيبة، وعند الأخفش من باب المفعول به حقيقة. أحسنتم. عندك يا أخي ما هو الناصب الضرب؟ ما هو الناصب للضرب؟ الناصب للضرب الواقع فيه، أي اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه سواء كان مصدرا أو فعلا أو وصفا. أحسنتم. قال رحمه الله قال قوله بالطراد شرحه ابن مالك في شرح العمدة، وذكر له ضابطين، الأول الذي ذكرناه، والثاني أن يصلح الإخبار به مطلقا نحو زيد عندك ولا يقام زيد الدار. ومعنى ما ذكر زيد الدار باعتبار أنه مختص فلا ينصب، وما سمع نصبه فهذا مقصور على السماع كالبيت بالأفعال المخصوصة، هذا المقصود. فالمختص إما الذي يصلح الإخبار به مطلقا كزيد عندك، هذا مختص، لأن أنقسم الذي هو ينصب بالطراد ما يصلح الإخبار به مطلقا زيد عندك، فعندك يصلح الإخبار به مطلقا، والذي لا ينصب بالطراد أي لا يصلح الإخبار عنه مطلقا مثل الدار، أي الذي يكون مخصوص من ظروف المكان لا يصلح الإخبار به فهذا لا ينصب. على الظرفية، وإنما يجر زيد في الدار، فإذا نصب كما تقدم معنا فاختلف فيهن الحال، دخلت الدار، دخلت البيت، سكنت البيت، فهذا اختلف النحاة في نصبه. قال لماذا احتجنا إلى تأويل اللفظ في قول الناظر فانصبه بالواقع فيه مظهرا لما تقدم؟ لأن الواقع فيه هو معنى مقصود به المصدر، فانصبه بالواقع فيه أي بالمصدر بالحدث الواقع فيه، والحدث معنى من المعاني، والمعاني لا تنصب عندهم وإنما تنصب عندهم الألفاظ، فلذلك احتاجوا إلى هذا التأويل. قال رحمه الله: وكل وقت قابل ذاك وأما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغة من الفعل، صيغة من الفعل كمرمى من رمى. تقدم الكلام على تقسيم الظرف وأنه على قسمين زمان ومكان كما أشار في البيت الأول إلى ذلك، وتقدم الكلام على ناصبه وأنه قد يكون مظهرا أي ظاهرا، وقد يكون مقدرا أي محذوفا، وحذفه على قسمين جائز وواجب. وذكر في هذا البيت ما ينصب من الظروف من أسماء الزمان، فذكر هنا رحمه الله أن الذي ينصب بالنسبة لظرف الزمان ينصب المختص منه والمبهم، أي كل ما كان ظرفا للزمان جاز نصبه على الظرفية سواء كان المختص منه أو المبهم. فقال: وكل وقت قابل ذاك، أي قابل النصب على الظرفية، ذاك أي النصب على الظرفية، الإشارة إلى ما تقدم. فظرف الزمان يقبل النصب على الظرفية مطلقا سواء كان مختصا أو مبهما، والمختص منه ما دل على زمن معلوم، ما دل على زمن محدود معلوم المقدار، فهذا مختص سواء كان نكرة كيوم وأسبوع ويومين، هذه نكرات وهي دل على إيش؟ على زمن معين كعام شهر، هذه نكرات وهي دل على زمن معين، فهذه المختص. أو كان معرفة كيوم الجمعة، اليوم، العام، الشهر إلى آخر ذلك، فهذا المختص من الزمان ما دل على مقدار معين من الزمان يقال له مختص سواء كان نكرة أو معرفة. وأما المبهم منه هو عكس المختص، ما لم يدل على مقدار معين معلوم من الزمان فهذا مبهم سواء كان نكرة كحين ووقت أو معرفة كالحين والوقت، أو معرفة كالحين والوقت، فهذا يسمى بالمبهم الذي لا يدل على زمن معين مقدر معلوم، فهذا مبهم سواء كان نكرة كحين ووقت أو معرفة كالحين والوقت، فهذا مبهم. فالحاصل أن ظرف الزمان يقبل النصب مطلقا المختص منه والمبهم. وأما المكان فقال: وما يقبله المكان إلا مبهما، فظرف المكان على قسمين أيضا مختص ومبهم، والمختص منه هو ما له حدود تحصره، حدود معلومة محصورة، فهذا يقال له مختص مثل الدار، المسجد، الغرفة، البيت إلى آخر ذلك، فهذا مختص يعتبر من المكان الذي له صورة محصورة وحدود معلومة، له صورة محصورة مشاهدة بالحس ومرئية ومعلومة، فهذا يقال له إيش؟ مختص. مثل المسجد هذا ظرف ليس كذلك، وهو مبهم أو مختص؟ مختص من الأمكنة لأن له حدود محصورة، والمبهم عكسه من الأمكنة ما ليس له حدود محصورة معلومة، فهذا مهم مثل أمام، خلف، يمين، شمال، أسماء الجهات، وكذلك أسماء المقادير، وكذلك مصيغة من مصدر الفعل على خلاف سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فهذا الذي ينصب على الظرفية من ظروف المكان المبهم فقط، الذي ينصب على الظرفية من المكان المبهم منه. وأما المختص فالأصل فيه أنه لا ينصب على الظرفية إلا نحو البيت، وكذلك ما تقدم معكم مع أفعال مخصوصة على قول، مع فعال مخصوصة وهي نزل سكن ودخل على القول بأنه ظرف، فلا ينصب المختص إلا مع فعال معلوم. وأما على أنه ليس بظرف فقد تقدم أنه ما يرد علينا واضح. فعل هذا المختص لا ينصب البتة، المختص لا ينصب البتة عن القول الذي سمعته، وإنما يجر بحرف الجر فيقال دخلت في الدار أو سكنت في الدار إلى آخره. وما نصب منه فهو ليس من باب الظرف عند جماعة. وقوله رحمه الله وما يقبله المكان إلا مبهما، ثم ذكر المبهم من المكان الذي يقبل النصب على ظرفية، قال نحو الجهات والمقادير وما صيغة من الفعل، أي من مادة الفعل، صيغة من الفعل كمرمى من رمى، أي كمرمى المصوغ من مادة الفعل الذي هو رمى، من مادة الفعل الذي هو رمى وهو مصوغ من المصدر، مصوغ من المصدر. لا يقصد مالك أنه مصوغ من رمى من الفعل، لأنه تقدم الترجيع عنده أن المصدر هو الأصل وما عداه مشتق منه، ما عداه مشتق منه كما تقدم معكم. فعلى هذا قوله وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، أي كمرمى المصوغ من مصدر رمى أو من مادة رمى، والمقصود الرمي، وليس معنى أنه مصوغ من هذا الفعل رمى، هذا ما هو مقصود. نعم، أن المقصود صيغة من مادة الفعل، وهذا في خلاف ما صيغة من الفعل كمرمى من رمى، هل هو مختص أو مبهم؟ في خلاف. سيأتي تقسيم ابن عقيل أنه على قسمين، منهما يكون مختصا كجلست مجلس زيد، ومنهما يكون مبهما كجلست مجلسا وذهبت مذهبا، الذي ليس بمضاف إلى شيء يكون مبهما، والذي هو مضاف إلى معرفة بعده يكون مختصا. سيأتي تقسيم ابن عقيل. وبعضهم يطلق فيه الاختصاص ويقول مقصود وما صيغ مقصود كلام الناظم، وما صيغ ومقصود الناظم من قوله وما صيغ ليس العطف على اسم الجهات حتى يكون مبهما مثلها، وإنما المقصود إيش؟ أنه معطوف على قوله مبهما، معطوف على قوله مبهما، فيكون على هذا التقدير ولا وما يقبله المكان إلا حال كونه مبهما وحال كونه صيغة من إيش؟ من مصدر الفعل، حال كونه صيغة من مصدر الفعل. والعطف على هذا يفيد إيش؟ المغايرة. هذا على القول بأن ما صيغة من المختص وليس من المبهم، وهذا ظاهر كلام الناظم أن هذه الثلاثة كلها من إيش؟ أن هذه الثلاثة كلها من المبهم، لأنه قال وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما إلى آخره، صيغة من الفعل كمرمى من رمى، فظاهر كلام الناظم أن هذه الثلاثة كلها إيش؟ من المبهم، أن هذه الثلاثة كلها من المبهم، ليس كذلك؟ والنحاة يقولون لا، ما صيغ ليس من المبهم، لكن كيف عطف على هذا إذا لم يكن من المبهم؟ قالوا العطف ليس على اسم الجهاد، ليس على الجهاد، وإنما العطف على قوله مبهما، فيكون التقدير ما يقبله من المكان إلا حال كونه مبهما وحال كونه صيغ من إيش؟ من مصدر الفعل. واضح. والعطف يفيد إيش؟ يفيد المغايرة. فيدخل على هذا في المبهم أسماء الجهات والمقادير، وأما مصيغة فليس من المبهم. ويدل على ذلك ما في الكافية، جعله قسيما للمبهم، جعله قسيما للمبهم وليس قسما منه، وإنما هو قسيم للمبهم في الكافية. فهذا يدل على أنه يرى هذا والله أعلم أنه ليس من المبهم وإنما هو قسيم له. فعلى هذا ومصيغة ليس معطوفا على الجهات، وإنما هو معطوف على قوله مبهما، فيكون تقدير البيت لا يقبل ظرف المكان المصر إلا المبهم منه، وإلا يشمع صيغة من مصدر فعله. فهذا قول، ومنهم من يجعله من المبهم. سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. حتى أسماء المقادير فيها خلاف، حتى أسماء المقادير فيها خلاف، هل هي من المبهم أو من المختص؟ فبعضهم يجعلها من المبهم كما هو ظاهر النظم هنا، وبعضهم يجعلها من إيش؟ من المختص، يقول لأن مسافات معلومة، الفرسخ عندهم مسافة معلومة، والميل عندهم مسافة معلومة، فكيف تكون مبهمة وهي مسافات معلومة محدودة؟ مسافات معلومة محدودة. والذين قالوا بأنه مبهم قالوا باعتبار إيش؟ أنه ليس له جهة معينة يقاس منها، فممكن أن تقيس الفرسخ من هنا إلى هناك مثلا وأنت ذاهب، ممكن أن تقيس من جهة أخرى وثم ترجع إلى جهة ثانية، فالجهة التي يقاس منها ويؤخذ منها هذا الشيء ليست معينة، فإذا هو مبهم بهذا إيش الاعتبار، باعتبار الجهة ابتدائه، باعتبار ابتدائه وانتهائه، ليس معلوم مختص أنه ببقعة معينة الفرسخ يكون من هنا مثلا إلى هناك فقط، من هذا المكان إلى هناك هذا الفرسخ لا يكون من الجهة الثانية، هذا ما هو صحيح فيه. فقال مبهم بهذا الاعتبار أن جهته التي يبتدى منها غير إيش غير معلوم، فليس له موضع معلوم يقاس إيش منه، فهو مبهم من هذه الحيثية، وهو لا يقال ولا مختص باعتبار إيش مسافة معلومة، الفرسخ معلوم عند العرب والبريد كذلك معلوم والميل معلوم عندهم، فعلى هذا يكون من المختص. فالذي يظهر يحتمل هذا وهذا، يحتمله هذا وهذا، فلذلك ذهب بعضهم إلى أنه شبيه بالمبهم وليس من المبهم، وإنما هو شبيه بالمبهم كأبي حيان رحمه الله تعالى، كذلك الشنوبي. طيب، هذا حاصل البيت، هذا حاصل وما سمعته أن الذي ينصب من الزمان المختص المبهم، والذي ينصب من المكان المبهم فحسب، والمختص نوع معين منه وهو مصيغة من مصدر إيش فعله فقط، عن القول بأنه مختص إلا بعضهم يجعله من المبهم كما سمعت. قال رحمه الله: يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان، وسمعت المراد مبهما دل على زمن غير مقدر، سواء كان نكرة كحين ووقت ومدة ولحظة، أو معرفة كالحين والوقت والمدة واللحظة، فهذا هو المبهم، ما دل على زمن غير مقدر معين. مبهما كان نحو سرت لحظة وساعة، أو مختصا ساعة بالزمن المعلوم عندهم ما هو بالزمن الذي هو المبهم عندهم، أما الساعة بزمننا الآن معلومة. قال: أو مختصا، والمراد المختص ما دل على مقدار معلوم من الزمان، سواء كان نكرة أو معرفة كما تقدم. طيب، أو مختصا إما بإضافة تخصيصا يكون إما بإضافة أو بعلمية إلى آخر ذلك أو بوصف، أو مختصا ثم بين تخصيصا بأي شيء يكون، إما بإضافة نحو سرت يوم الجمعة، أو بوصف نحو سرت يوما طويلا، أو بعدد نحو سرت يومين، أو بعلمية صمت رمضان كذلك أيضا، أو بعلمية التخصيص يكون. أو بأل سرت اليوم، ما ذكره، أو بأل العهدية سرت اليوم، سرت العام، فهذا أيضا من التخصيص الذي يحصل للزمان، فتخصيصه إذن إما بإضافة صمت يوم الجمعة، أو بوصف صمت يوما سرت يوما طويلا، أو بعدد سرت يومين، أو بعلمية صمت رمضان، أو بأل صمت اليوم. قال: أما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما المبهم والثاني مصيغة من مصدر الفعل، وهذا صرف لظاهر عبارة الناظم من ابن عقيل رحمه الله، ظاهر عبارة الناظم أن هذه الثلاثة إيش كلها من المبهم، وهنا صرفها فقال رحمه الله: إلا نوعان، أحدهما المبهم وجعل تحته يندرج إيش الجهات والمقادير، والثاني قال مصيغة من المصدر، مصيغة المصدر، فهو لم يجعله من المبهم كما ترى، وهذا هو الصواب عند الجمهور، عند الجمهور من نقل عليه الإجماع كما في النكت، نقل عليه الإجماع كما في النكت، لكن تفصيل ابن عقيل جيد الآتي: أن منه ما يكون مختصا ومنه ما يكون مبهما، جلست مجلسا هذا إيش مبهم، وجلست مجلسا سيد هذا مختص، وهذا النوع يصلح للزمان والمكان، للزمان وللمكان، جلست مقعد زيد أي زمن قعوده، وجلست مقعد زيد أي مكان قعوده، يصلح لهذا وهذا في الموضع الواحد في المثال الواحد، يصلح لهذا ولهذا للزمان وللمكان، فإذا قلت قعدت مقعد زيد هذا يصلح ليكون زمانا أي زمن قعوده قعدت مقعد زيد أي زمن قعوده قعدته، ويصبح للمكان قعدت مقعد زيد أي في مكان إيش قعوده في مكان قعوده. فمثل هذا كما يذكر بالصرف يصلح للزمان وللمكان. ومثل جلست مجلس زيد زمن جلوسه ومكان جلوسه. قال وأما اسم المكان فليقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما المبهم والثاني مصيغة من المصدر بشرطه الذي سيأتي، وهو إيش؟ أن يكون عامله من لفظه، شرطه سيأتي معنا أن يكون عامل هذا الذي صيغ من مصدر الفعل من لفظه كما يذكر. قال والثاني مصيغة من المصدر بشرطه الذي سنذكره، والمبهم كالجهات الست. تقول وإنما كانت مبهمة، هل ذكر هذا الخضري؟ اكتبوا اكتبوا نام. وإنما كانت مبهمة لعدم لزومها، ثم الجهت وإن كانت مضافة جلست أمام زيد هذه مضافة، هي شايف التخصيص فإن فقدانك مو أمام عمر وخالد أمام من زيد، ومع ذلك هي إيش من المبهم وإن أضيفت. وإنما كانت مبهمة لعدم لزومها مسمى بخصوصه، لعدم لزومها مسمى بخصوصه، أو لأنها أمور اعتبارية، أو لأنها أمور اعتبارية أي باعتبار الكائن في المكان، أي باعتبار الكائن في المكان، فقد يكون خلفك أماما لغيرك، فقد يكون خلفك، هذا تفسير باعتبار كونها أمور اعتبارية، فقد يكون خلفك أماما لغيرك، أو فقد يكون خلفك بس أن يرفع منصب مثل هذا أماما لغيرك، وقد تتحول فإن عكس الأمر بس كذلك. ولأنه ليس لها أمد معلوم، ولأنه ليس لها أمد معلوم، هذا أيضا وجه إبهام فيها وإن أضيفت، ولأنه ليس لها أمد معلوم. فخلفك مثلا، فخلفك مثلا اسم بما وراء ظهرك إلى آخر الدنيا، إلى آخر وراء الدنيا انتهى. تصريح صبان أيضا ثاني صبان 29 فهذا وجه الإبهام فيها لعدم لزومها مسمى بخصوصه، وأيضا لأنها أمور اعتبارية، وكذلك أيضا ما ذكر لأنه ليس لها أمد معلوم. نعم لا تعرف على قلب تفسير المبهم أنها لا تعرف حقيقتها إلا بالإضافة على قلب تفسير المبهم، فهذا كله إبهام فيها الذي ذكره. فالآن هذا أمامي وخلف لمن؟ لغير ربما يكون، وهذا خلفي وأمام ليش؟ إخواني الآن هؤلاء، هذا كله أمام لهم وأنا يعتبر خلفا لي، فإذن هذا إبهام فيها من هذه الحيثية التي سمعتها. قال والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ونحو هذه كناحية ومكان وجانب وعند ولدى ووسط وبين وإزاء وحداء، هذا كلها أيضا مبهمة ونحو هذه ونحو هذه نحو كذا وكذا ونحو هذه يصبح ونحو هذه أو هذا على الرافع عطف على ما تقدم على نحو ما تقدم. نعم قال رحمه الله ونحو هذا. والمقادير الذي عنده الكاف يشطب عليها، والمقادير معطوف على الجهات، المبهم كالجهات الست والمقادير. عندكم كلكم الكاف يا أخوان، عندكم كلكم محمد المحدين عنده يستقيم على هذا إذا كان كل النسخ هكذا، والمبهم كالجهات الست وكالمقادير يكون هكذا العطف بتكرار إيش الجار المبهم كالجهات الست وكالمقادير. العطف بتكرار حرف الجر. لا لا لا لا لا ونحو هذا انتهى، ثم أتى بالعطف الآن المتقدم يصل على هذا، ما دام النسخ كلها على هذا ما في نسخة ما فيها الكاف. قال والماء كالمقادير جمع مقدار، وهو ما دل على مساحة مضبوطة جمع مقدار، وهو ما دل على مساحة، مساحة بكسر الميم وبفتحها، مساحة ومساحة جمع مقدار، وهو ما دل على مساحة مضبوطة لا تقبل الزيادة والنقص. ابن حمدون لا تقبل الزيادة والنقص، مثل هذه التي سيذكرها الآن. وقد سمعت الخلاف فيها هل هي من المختص أم من المبهم، فمنهم من جعلها من المبهم وهو مذهب الجمهور، يجعلونها من المبهم جمهور النحاة لاختلاف ابتدائها وانتهائها، وأيضا لعدم الاختصاص بالموضع، وهو معنى اختلاف الابتداء والانتهاء لعدم الاختصاص بموضع معين، ما سيذكر غلوة وميل إلى آخر ذلك، فهي مبهمة. ومن قال بالاختصاص باعتبار إيش؟ المساحة المعلومة من هذه الأشياء التي تذكر ساحتها معلومة، فهي إذن مختصة، والذي يظهر يصلح هذا وهذا فيها. لذلك توسط بعضهم قال هي شبه المبهم، شبيهة بالمبهم وليست مبهمة. قال رحمه الله المقادير نحو غلوة وميل وفرسخ، وغلوة هنا مفسرة عندنا، قال غلوة بفتح المعجمة 100 باع والميل 10 غلوات فهو 1000 باع إلى آخر، والفرسخ إلى آخر. موجود الخضري الذي يريد تفسير ذلك. والباع كم؟ الباع أي نعم أحسنت، أنت الذي اكتبت لنا الفائدة. إيش قالوا؟ أه؟ 4 أذرع أحسنت. قال أبو الوليد الباجي الباع 4 أذرع. طيب أحسنت. قال رحمه الله كم يقام بالمتر، لأن الباع على هذا سيكون مترين قريب مترين. طيب قال نحو غلوة وميل، والميل أيضا مفسر الذي يريده موجود هنا، ذكر الميل يا أخوان ولا ما ذكر؟ والميل قال 10 غلوات، نعم 10 غلوات وهو 1000 باع. قال وميل وفرسخ وبريد، تقول جلست فوق الدار وسرت غلوة، من الذي ذهب إلى أن هذه المقادير منصوب على النمر المطلق؟ قال لأن ناصبها شيء مختص وهو ما يدل على السير من الأفعال، ولا ينصبها إلا هذا، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك أمس أن أسماء المقادير ما ينصبها شيء من الأفعال إلا ما دل على إيش؟ على السير ومشي، سرت مشيت جريت إلى آخر ذلك، جريت فرسخين مشيت فرسخين إلى آخر ما يدل على السير، فلا ينصبها إلا فعل معين. من الذي ذهب إلى أنه منصوب على أنه في المطلق؟ لا سهيل أحسنت، سهيل ذهب إلى أنه منصوب على النوع المطلق، قال لأنه أبو حيان أيضا استحسن هذا، أبو حيان استحسن هذا، ما هي على الظرفية. قال قال رحمه الله نحو غلو وميل وفرسخ وبريد، تقول جلست فوق الدار وسرت غلوة، فتنصبهما على الظرفية مكانية كلاهما نعم. لا غلوة ما هي على خلاف، هل هي مبهمة أم غير مبهمة فيها خلاف، غلوة معلومة من سلف معلومة، فقالوا مختصة ولا يقالوا لا مبهمة، لأنه كان موضع قياسها ما هو معين موضع قياسها، نعم الأمر سهل. قال فتنصبهما على الظرفية، وأما ما صيغ من المصدر، هذا على أنه ليس من إيش؟ من المبهم، لذلك فصله رحمه الله وهو يرى هذا. قال وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده، فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه، نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس زيد بكسر اللام. أما مجلس مفعول مطلق، مجلس بالفتح مفعول مطلق، وأما مجلس بالكسر هذا الذي هو ظرف بالكسر. طيب عندك يا عادل جلست مجلس زيد مجلس عمر، إعراب إعراب نعم مفعول فيه زمان ومكان، نعم يحتمل هذا وهذا، لكن هنا على أنه مكان. أحسنت، جلست في مجلس زيد، والزيد مجلس مضاف وزيد مضاف إليه وهو بكسر اللام، وأما بالفتح فهو مفعول مطلق. نعم جلست مجلس زيد أي وقت جلوسه أو مكان جلوسه. قال وجلست مجلس عمر، فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي، هذه فائدة تحفظها، لو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي، نحو جلست في مرمى زيد، فلا تقل جلست مرمى زيد إلا شدودا. ومما ورد أي شاذا، ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب. وأما ابن حمدون فيضبطه بالكسر، قال مزجر بكسر الجيم لا غير، إذ هو المسموع من كلام العرب. ابن حمدون قال مزجر بكسر الجيم لا غيره، إذ هو المسموع من كلام العرب، هكذا ابن حمدون الأول 64 ومئتين. معنى نجدهم يضبطون كما هو موجود مزجر، مزجر الكلبي، لكن الحمدون نص على هذا الضبط. فهذا يا أخوان نصبه الآن إيش؟ شاذ، هذا نصبه شاذ لأن العامل فيه ليس من لفظه، سيقدر استقر، هو مني استقر مقعد إيش؟ القابلة، واستقر هل هو من لفظ مقعد؟ ما هو من لفظ مقعد، فإذا العامل فيه ليس من لفظه، لأن التقدير هو استقر مني مقعد القابلة، أي هو قريب مني، هو قريب مني، وهذا فيه مدح ومحبة له، فيه محبة له، هو مني مقعد القابلة أي أنه قريب مني، ما هم الذين هم بعيدون مني بل هو قريب مني. قال ومزجر، ومزجر الكلب، وهذا فيه ذم أي أنه ما نحوله، هو مني مزجر الكلب. قال ومناط الثريا، وهذا فيه مدح أي أن منزلته عالية جدا، منزلة هذا الثريا الذي لا يرى بالعين، الذي لا يرى بالعين فهو منزلة عظيمة له عندي، هو مني من مناط الثريا، هذا فيه مدح، ومزجر الكلب هذا فيه إيش؟ ذم. فعندك يا أبا عبد الله هو مني مقعد القابلة، هو مبتدا أحسنته، مني جار ومجرور، نعم تعلق بخبر محذوف تقديره مستقر مستقر، ومقعد ظرف العامل فيه ما تعلق به الجار ومجرور، نعم، ومقعد مضاف والقابلة مضاف إليه. الشاهد أن مصيب مقعده شذوذا لأنه لم يتحد مع عامله في اللفظ، لأن العامل استقر أو مستقر ولم يتحد لفظهما. قال ومما ورد من ذلك، أي ورد شاذا، ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا، أي كائل مقعد القابلة أو مستقر، كل واحد شاهد أنه اختلف معه في اللفظ، قدرت كائن وقدرت مستقر، أي كائن مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا، والقياس هو مني في مقعد القابلة. لماذا القياس هذا؟ لأنه لم يتحد معه عامله في اللفظ. والقياس هو مني في مقعد القابلة وفي مزجر الكلب وفي مناط الثريا، ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه، أي لا يقاس على هذا المسموع، يتوقف عند المسموع فحسب، وهذا مذهب سبويه والجمهور تقول، وهو مذهب سبويه والجمهور، فلا يقال منه إلا ما سمع، فلا يقال منه إلا ما سمع. فلو قلت هو مني مجلسك ومتكأ زيد، هو مني مجلسك ومتكأ زيد ومربط الفرس، ومقعد شراك النعل، لم يجز، لم يجز. إن هذا قياس ما يسمح على المسموع، توقف عند المسموع فحسب. فلو قلت هذا ما يسمح. أبو حيان ارتشاف ثالث 1439. فلو قلت هذا لم يجز لأنك قسته، وقعت في القياس خلاف الكسائي، فإنه يقيس ذلك. فعدم القياس هو مذهب سبعون الجمهور. فعلى هذا لا يقال ما سمعته هو مني مجلسك، هو مني متكأ زين، هو مني شراك النعل إلى آخره، هو معقد شراك النعل. قال رحمه الله: ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلاف النسائي. وإلى هذا أشار بقوله.